اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية، أسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا على من سحر وعلى من حسد وحقد وفي الجسد سكن ظالما. بسم الله يرقيك والله يقيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرا مرشوشا ومنثورا، مذرورا ومدفونا، مغروزا ومغروسا في بيوت مهجورة. أبطل سحرا عظيما في بيت مهجور، في أساساته، في أساساته وفي ترابه، وفي ترابه. أبطل أثر سحر قديم في بيت مهجور له، في بيت مهجور قديم. أبطل هذا السحر له ولوالديه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في البيت المهجور، أبطل يا ربنا هذا السحر له ولوالديه ولإخوته، أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر العذاب والنكال. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا يتجدد، يتجدد ويتنقل. أبطله يا ربنا في بيت مهجور، أبطله يا ربنا في بيت مهجور، أثر على الأطراف. اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور. أبطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في أساساته، في حجارته، في حجارته، وفي الخشب، وفي الخشب، ومدفونا، مدفونا فيه، مدفونا فيه ومرشوشا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحرا قديما له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشرون عاما. أبطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت مهجور، له عشر سنين، له عشرون عاما، له عشرون عاما. أبطل يا ربنا هذا السحر له عشرون عاما، له عشرون عاما. أبطل يا ربنا هذا السحر له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له أربعون عاما. اللهم أبطله يا ربنا من الجيران والأقارب، من الجيران والأقارب، من الجيران والأقارب، من المعارف. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر في بيت مهجور، أبطل يا ربنا سحرا مغروزا، مغروزا في هذا البيت، مغروزا في هذا البيت، في بيت مهجور. كانوا فيه، كانوا فيه، كانوا فيه أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطل. أثر على إخوته، أبطله يا ربنا على الشلل، أبطله يا ربنا على الشلل، أبطله يا ربنا على المرض، أبطله يا ربنا على الألم، أبطله يا ربنا على النفسية، أبطله يا ربنا على النفسية، أبطله يا ربنا على الفشل، أبطله يا ربنا على الفشل، أبطله يا ربنا على الفشل، أبطله يا ربنا على الضر، أبطله يا ربنا على الضر، أبطله يا ربنا على الشر، أبطله يا ربنا على المرض، أبطله يا ربنا على المرض. الله أكبر. أبطله يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في بيت مهجور، أبطله يا ربنا في بيت مهجور، أبطله يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا هذا السحر. مخدوما ومحروسا، أبطله يا ربنا أبطله. يحرسه ثعابين، يحرسه حيات، يحرسه ثعابين، ثعابين وحيات وحيات، يحرسه كلاب وقطاط، يحرسه كلاب وقطاط، يحرسه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن. الله أكبر. فقل يا ربنا آثاره، فقل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، فقل يا ربنا سحراء. في بيت عتيق، في بيت عتيق، في بيت مهجور، في بيت مهجور، مرشوش فيه، مرشوش، مرشوش فيه وعليه، مغروز، مغروز في أرضه، في أرضه، في أرضه، في أرضه، في أرضه، مغروز، مغروز في أرضه، في أرضه، في جدرانه، في جدرانه، في جدرانه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، في غرفه، يا ربنا، وفي خشبه، وفي خشبه، وفي خشبه، وفي خشبه، وفي خشبه، وفي خشبه، وفي خشبه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك. الله أكبر. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، سحر حسد وحقد فيه وفي والديه، سحر حسد، حسد، حسد وحقد عليه وعلى والديه، عليه وعلى والديه، فيه وفي والديه، عليه وعلى والديه. فاطر يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد، وظلم وانتقام. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، سحر انتقام، انتقام، انتقام، انتقام في الوالدين، في الوالدين، في ذريتهما، في ذريتهما، انتقام، انتقام في الوالدين، في ذريتهما، في ذريتهما. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في يديه، اطره يا ربنا في رجليه، اطره يا ربنا في ظهره، اطره يا ربنا في ظهره، اطره يا ربنا في عصبه، اطره يا ربنا في عظامه، اطره يا ربنا في المفاصل، اطره يا ربنا في عظامه، اطره يا ربنا في العصب، اطره يا ربنا على الشلل، اطره يا ربنا على إعاقة. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في عبدك، أطره يا ربنا في عبدك، أبطله يا ربنا عليه، عليه وعلى والديه، عليه وعلى والديه، ومأكولا ومشروبا، ومأكولا ومشروبا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، ومرشوشا ومغروزا ومغروسا، في البيت، في البيت، في البيت المهجور، في البيت القديم، في البيت العتيق، في بيت بجوارهم، كانوا فيه، كانوا فيها، كانوا فيه، كانوا فيها، كانوا كانوا يسكنون. اللهم أطر يا ربنا سحرا فيها، أطر يا ربنا سحرا فيه وعليها ومن حوله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في خيوطه، اطره يا ربنا في خيوطه، اطره يا ربنا في شعره، اطره يا ربنا في ظفره، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في ورقه، اطره يا ربنا في الرمل، اطره يا ربنا في التراب، اطره يا ربنا في ماء، اطره يا ربنا مكبوبا، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا في الدم، اطره يا ربنا في الدم، اطره يا ربنا في زيت، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في خراقة، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في خراقة. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا مدسوسا، مدسوسا، في بيت مهجور، في الأرضية، في الأرضية، اطر يا ربنا سحرا في سقفه، اطر يا ربنا سحرا في جدرانه، اطر يا ربنا سحرا في أرضيته. الله الله أكبر. اطل يا ربنا السحر في زواياه وأركانه، اطل يا ربنا هذا السحر وسطه وسطه وسطه وسطه مصبوبا عليه. اطل يا ربنا سحرا، سحرا في بيت مهجور، في بيت كانوا فيها، في بيت كان الوالدان فيها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا سحرا على الإعاقة، اطل يا ربنا سحرا على الشلل، اطل يا ربنا سحرا على الألم، اطل يا ربنا سحرا على الفشل، اطل يا ربنا سحرا على الفقر، اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام. اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر التبار، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الهلاك، اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الدمار والهلاك، اطل يا ربنا سحر تعطيل ورابط، اطل يا ربنا سحر تعطيل ورابط. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيه وعليه ومن حوله، اطله يا ربنا في والديه وفي اخوته، اطله يا ربنا في والديه وفي اخوته. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر على العصيان، على العصيان، على عصيانه لوالديه، اطل يا ربنا هذا السحر على نفره نفره نفره بينه وبين والديه، على نفره على نفره، اطل يا ربنا هذا السحر على ضيق الصدر منها، على ضيق الصدر منهما، على ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر ثقيلا قويا عظيما شديدا، كل جبال كل جبال، كل جبال ثقيلا، كل جبال ثقيلا، ثقيلا وموثقا، ثقيلا وعليه الأوتاد وله الأوتاد، وفيه وفيه عظيم الأسحار، على رأسه على رأسه، على صدره على صدره، على قلبه على قلبه، وفي بطنه وفي قفاه وظهره، وفي قفاه وظهره، وفي قفاه وظهره، وفي أطرافه، وفي دمه وعظامه، وفي دمه وعظامه ومفاصله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل، أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور، في بيت قديم، في بيت بجوارهم، في بيت بجوارهم، في بيت، في بيت قديم، في بيت قديم، قد هدموها، قد هدموها، قد هدموها، ولا زال الأثر فيها، ولا زال الأثر فيها، ولا زال السحر موجودا، ولا زال السحر موجودا فيها، موجودا فيها، ولا زال أثر السحر، ولا زال أثر السحر، ولا زال حراس السحر، ولا زال حراس السحر، ولا زال حراس السحر. اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالحراس، عليك بالحراس، عليك بالحراس، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك بالنصارى، عليك بالنصارى، عليك بالنصارى، عليك بالمجوس، عليك بالمجوس، عليك بالمجوس، عليك بالمجوس، عليك بالمجوس. اطل يا رب سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار. اطل يا ربنا على السحر، على الهوى، على الهوى، على الهوى، على الهوى، على الهوى، على الهوى، على الهوى. اطل يا ربنا هذا السحر، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء. اطل يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب. أطر يا ربنا هذا السحر، على التراب، على التراب. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا أسحارا كثيرة، أطر يا ربنا أسحارا كثيرة قوية عظيمة بتينة، أطرها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، أحلي يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر قديما قويا، له عشرون عاما، له عشرون عاما، له خمسة عشر عاما، له خمسة عشر عاما. أطل يا ربنا هذا السحر، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، له خمس سنين، أطل يا ربنا هذا السحر، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما، له ثلاثون عاما. الله الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر له 30 عاما، له 30 عاما، له 25 عاما، له 25 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر له 35 عاما، له 35 عاما، له 35 عاما. أطر يا ربنا هذا السحر له 40 عاما، له 40 عاما، له 40 عاما، له 40 عاما. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر للوالدين والذرية، للوالدين والذرية، وأثر عليه تأثيرا بالغا، أثر عليه، أثر عليه، أثر عليه بالعذاب، بالعذاب والنكال، وبضيق الصدر، وبالفشل، وبالفشل، وبالفشل، وبضيق الصدر، وبضيق الصدر، وبالهم والغم والكرب الشديد. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطله يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطل يا ربنا السحر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطل يا ربنا السحر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر. يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا، اطله في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. اطله يا ربنا، اطله في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر. اطله يا ربنا في الجسد، اطل يا ربنا هذا السحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، قويا عظيما، متينا سميكا، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر فيه وعليه. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر. الله اكبر. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اثر على العقل والادراك، اثر على العقل والادراك، اثر على العقل والادراك، اثر على العقل والادراك، اثر على الذاكره، اثر على الذاكره، يسبب الحوادث والانقلاب. اللهم ابطله يا ربنا، يسبب الحوادث والانقلاب، على التدمير، على التدمير، على التدمير، على الموت، على القتل، على القتل. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يؤثر على العقل والادراك. اللهم اطره يا ربنا يؤثر على السمع والبصر والنطق، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على السمع والبصر والنطق والذاكره والذاكره. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا على العذاب والنكال، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الطلاق، وعلى ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى العصبية، وعلى العصبية، وعلى النفسية المدمرة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وحقد، حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا مدبر الامر، اللهم اطله يا مدبر الامر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، يؤثر على الروح والجسد، يؤثر على العقل والبدن. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، يؤثر على الروح والجسد، يؤثر على العقل والبدن. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، قويا عظيما، متينا سميكا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، قديما قد عاف عليه الزمن، اطله يا ربنا قد صدع، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قد خرق، أبطله يا ربنا قد خلق، أبطله يا ربنا أبطله قد صدع، أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في المعادن، أبطله يا ربنا في الزئبق والرصاص، أبطله يا ربنا في الزئبق والرصاص، أبطله يا ربنا في الحديد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في الحديد، أبطله يا ربنا في الحديد، أبطله يا ربنا في النحاس، أبطله يا ربنا في النحاس، أبطله يا ربنا في الذهب والفضة، أبطله يا ربنا في الذهب والفضة، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه الآلاف حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا من ساحر عليم، أبطله يا ربنا من ساحرة عليمة، أبطله يا ربنا من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، على الشلل على الشلل، على الضر على الضر، على الهم والغم، وعلى ضيق الصدر. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما احكموها، انزع يا ربنا ما احكموها. اللهم يا ربنا ازل يا ربنا ما اوثقوها، ازل يا ربنا ما اوثقوها، انزع يا ربنا ما غرزوها، انزع يا ربنا ما غرسوها. يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج السحر يا ربنا، واخرجه يا ربنا. واخرجت الارض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قويا، أطله يا ربنا عظيما، أطله يا ربنا سميكا، أطله يا ربنا متينا، أطله يا ربنا أبطله، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا يؤثر على العصب، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا يجري في الدم، أطله يا ربنا يؤثر على العصب، أطله يا ربنا على الشلل، أطله يا ربنا على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، ويضيق صدري، ويضيق صدري. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، يغلق العقل، ويضيق الصدر، ويضيق الصدر، ويربط الأطراف، ويقيد الأطراف، ويقيد اليدين والرجلين، يقيد، يقيد اليدين والرجلين. أطره يا ربنا على القيد، أطره يا ربنا على القيد، أطره يا ربنا على التقييد، أطره يا ربنا على القيد، أطره يا ربنا على القيد. قيد قيد قيد قيد، فكه يا ربنا فكه، بسم الله. ويضع عنهم صرهم والأغلال التي كانت عليهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، فك الأغلال يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، من الأطراف، من الأكتاف، من الأكتاف، من الأكتاف، من الأكتاف، من الأرداف، من الأرداف، من الأطراف، من الأطراف. يا ربنا فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا. الله أكبر. فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك القيود يا ربنا، من الأكتاف والأرداف، ومن الأطراف، ومن الأطراف، فكها يا ربنا من الأطراف، فك القيود من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، من الأطراف، فك القيود من الأطراف، من الأطراف، من اليدين، من الرجلين، من اليدين، من الرجلين، من اليدين، من الرجلين، من اليدين، من الرجلين، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا في بيت مهجور، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، هنا وهناك، هنا وهناك بجوارهم. يا ربنا أطل يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، لا زال في أساساته، لا زال في أساساته، لا زال في أساساته، لا زال في أساساته، لا زال في جدرانه، لا زال في تربته، لا زال في تربته، لا زال في تربته، لا زال في تربته، لا زال في تربته. اللهم أطل هذا السحر في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، في بيت مهجور، عليه الحراس، حراس، عليه الحراس. اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله على الشلل، على الشلل، العظيق الصدر، ضيق الصدر، وعلى الهم وعلى الهم وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد. اللهم اطلي يا ربنا هذا السحر بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، ويضع عنهم يصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في خيوطه، أطره يا ربنا في شعر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في مسامير، في مسامير، في مسامير وإبر وإبر وإبر، أطره يا ربنا مرشوشة، مرشوش مرشوش مرشوش في ماء سحر، في دم سحر، في ماء سحر، في دم سحر، مرشوش مرشوش في زيت سحر، في زيت سحر، مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش سحر مرشوش في بيت المهجور، مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش. اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا. مرشوشة مرشوشة مرشوشة مرشوشة، مشوا عليه، مشوا عليه، وتأثروا، تأثروا، تأثروا، تأثر عبدك، وتأثروا، تأثروا، تأثر الوالدان، تأثرت، تأثر الإخوة والأخوات يا ربنا. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. قلت سبحانك السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أطله يا ربنا على الارتخاء، ارتخاء العضلات، على ارتخاء العضلات، وعلى على شلل الأركان، وعلى الشلل للأركان. اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا على تقييد اليدين والرجلين. اللهم أطره يا ربنا على ضيق الصدر، على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. اللهم أطره يا ربنا معقودا ومربوطا بين الكتفين، على الكتفين، بين الكتفين، على الكتفين، على الكتفين، في العنق، في العنق، في العنق، في العنق، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا يا مدبر الأمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا في الكتفين يا ربنا، في الأكتاف، في الأرداف، في الأطراف. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله على الشلل، أطله يا ربنا على القتل، أطله يا ربنا على الدمار، على القتل، على القتل، على القتل، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على الدمار، على الحوادث، على الانقلاب، على الحوادث، على الحوادث، على الانقلاب، على الموت، على الموت، على الهلاك، على الهلاك، على الهلاك. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا رب على الشلل، شلل، على الشلل، على الشلل، على العطب، على العطب، على العطب، على العطب. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر على العطب، على العطب، على العطب، على العطب للأطراف، على العطب، على العطب، على الشلل، على الشلل، على الشلل. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك. أطل سحرا في البيت المهجور، في بيت المهجور، في بيت المهجور، كانوا فيه، في بيت المهجور، في بيت المهجور، لا زال أثره موجودا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في بيت المهجور، في بيت المهجور، في بيت المهجور، في بيت المهجور، في تربته، في تربته، في أساساته، في أساساته، في أساساته، في أساساته، في أساساته، في أساساته، في تربته، في تربته، في تربته، في تربته، في تربته، في تربته، في جدرانه، في جدرانه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في سقفه، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا، في زوايا واركانه. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا خاصا به، خاصا به، خاصا به، خاصا به، خاصا به، باسمه، باسمه، باسمه، باسمه. اللهم أطل يا ربنا على السحر عاما له ولوالديه وإخوته، له ولوالديه وإخوانه، وإخوانه، وإخوانه، له ولوالديه وإخوانه، وإخوانه، وإخوانه، وإخوانه، على الهلاك، على الدمار، على الدمار، على الهلاك. اللهم أطل هذا السحر، سحر الفشل، فشل، فقر، فقر، فقر، قلة، قلة، قلة، ذلة، ذلة، ذلة، مهانة، مهانة، حوادث، حوادث، انقلاب، انقلاب، فشل، موت، موت، هلاك، هلاك. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل على الربط، ربط ربط ربط يربطه عن زوجته، يربطه عن زوجته، يربطه عن زوجته، يربطه عن زوجته. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر بحولك يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا معقودة معقودة مربوطة مربوطة مغروزة مغروزة. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مرشوش، اللهم أطل السحر المرشوش المرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة. الله أكبر، أطل يا ربنا هذا السحر في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في غرف مهجورة في غرف مهجورة في غرف مهجورة في غرف مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة. اللهم يا ربنا أطل هذا السحر في الفناء في الحوش في الحوش في الحوش في الحوش في الفناء في الفناء. أطل يا ربنا هذا السحر في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة. أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر تحت العتبات على العتبات على الأبواب على الأبواب على الأبواب على الأبواب على الأبواب على الأبواب تحت العتبات تحت العتبات مدفونة مدفونة أبتصحنا مدفونة مدفونة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في سبحة في كتاب في كتاب سحر. أطل يا رب السحر في كتاب في كتاب في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر الموضوع مدفون مدفون مدفون مدفون موضوع موضوع موضوع مدفون في خرقة في خرقة في خرقة في خرقة في خرقة في ورقة في ورقة في ورقة في خرقة في خرقة في خرقة في خرقة في ورقة في ورقة في ورقة في خيط في خيط في شعر في ظهر في شعر في ظهر في شعر في ظهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عليه حسد وعيون عليه حسد حسد وعيون عيون عيون عيون وحسد على مهارته على مهارته على لياقته على لياقته السابقة على عافيته السابقة على لياقة ومهارة على لياقة ومهارة على لياقة ومهارة على لياقة ومهارة ودربة ودربة ودربة ورياضة ورياضة ورياضة ورياضة ورياضة. اللهم أطل هذه العيون أطلها يا ربنا قوية اللهم أطلها اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر. اللهم أخذ يا ربنا حراسة اللهم أخذ يا ربنا حراسة اللهم رد عنه يا ربنا خدامه اللهم رد عنه يا ربنا وعن أهله خدامه. اللهم أهلك يا ربنا حراسة اللهم أهلك يا ربنا حراسة اللهم أهلك يا ربنا حراسة. اللهم أطل أثره يا ربنا اللهم أطل أثره يا ربنا اللهم أطل أثره يا ربنا وأزر يا ربنا أعراضه وأزر يا ربنا أعراضه من على رأسه إلى خلف قدميه وأزر يا ربنا أعراضه من هو من والديه وإخوته. اللهم أزر يا ربنا أعراضه اللهم أزر يا ربنا أعراضه اللهم أزر يا ربنا أعراضه على ضيق الصدر والهم والغم لأفراد العائلة ولأجل الطلاق والشقاق ولأجل الطلاق ولأجل الفشل له ولإخوته له ولإخوانه له ولأخواته له ولأخواته. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار له ولأخواته له ولإخوانه له ولإخوانه له ولأخواته في البيت المهجور سحر في البيت المهجور عام عام عليهم عام عليهم عام عليهم. اللهم أطل اللهم أطل على التفريق تفريق تفريق بين الأزواج تفريق بين الأزواج التفريق بين الأزواج وعامة عامة للإخوة والأخوات عامة قوي قوي قوي قوي صامت صامت صامت قوي قوي قديم له 20 عاما له 30 عاما له 40 عاما يؤثر في الوالدين يؤثر في أفراد العائلة يؤثر في الذرية. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء أطله يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء أطر يا ربنا سحرا سحرا يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد ويتجدد أطر يا ربنا سحرا يتجدد أطر يا ربنا سحرا يتجدد أطر يا ربنا سحرا يتجمع أطر يا ربنا سحرا يؤثر أطر يا ربنا سحرا عليه مؤثر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الفرج أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا مربوطا أطره يا ربنا معقودا أطر يا ربنا هذا السحر في القفاء وفي الظهر في القفاء وفي الظهر اللهم أطره يا ربنا في العمود الفقري في الحبل الشوكي وفي العضلات أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا في اليدين وفي الرجلين وعلى الحيوية والنشاط أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا عظيما على الحيوية والنشاط اللهم أطر يا ربنا هذا السحر لأجل الخمول والكسل لأجل الخمول والكسل لأجل الخمول والكسل لأجل الخمول والكسل ولأجل الضر ولأجل الشر اللهم أطره يا ربنا مكرا وكيدا مكرا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أطر يا ربنا سحر كيد كيد للوالدين الكيد كيد للوالدين كيد للوالدين في الذرية في الذرية في الذرية كيد للوالدين كيد كيد كيد على الوالدين كيد كيد كيد عظيم كيد عظيم من امرأة من امرأة من امرأة كائدة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة كيد من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة كيد من امرأة كيد من امرأة كيد من رجل من رجل من رجل كيد من امرأة ورجل من امرأة ورجل من امرأة ورجل من امرأة ورجل تعاونا على الإثم والعدوان اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الأقارب من الأقارب من العمال من العمال من العمال من العمال من الخادمات من الخادمات من الخادمات من العمال من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف الضالين المضلين الظالمين الطاغين الباغين اللهم رد سحرهم عليهم يا ربنا رد سحرهم عليهم يا ربنا ورد جندهم عليهم يا مولانا ورد جندهم عليهم يا ربنا اللهم نجي عبدك يا ربنا ونجي يا ربنا أهله أجمعين نجهم ونجينا أجمعين من القوم الظالمين من الساحرات والساحرين من الحاسدات والحاسدين الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في بيت مهجورة في بيت مهجورة في البطن وفي بيت مهجورة في الرأس وفي بيت مهجورة في الظهر وفي بيت مهجورة اللهم أطل يا ربنا سحرا في الوالد في الوالدة أطل يا ربنا سحرا في الوالد والولدة أطل يا ربنا سحرا في الوالدة في الوالدة في الوالدة أطل يا ربنا سحرا في الإخوة والأخوات أطل يا ربنا سحرا عاما عاما للإخوة والأخوات للإخوة والأخوات مؤثرا تأثيرا بالغا أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا قويا عظيما أطله يا ربنا على الطلاق أطله يا ربنا على الشقاق أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا في بيت مهجور أطله يا ربنا في بيت مهجور أطله يا ربنا في بيت مهجور أطل يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطره يا ربنا هنا وهناك اطر يا ربنا كل سحر هنا وهناك قويا عظيما شديدا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم ازله يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا لافراد العائله اطر يا ربنا سحرا لافراد العائله قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا في الجبال عليهم اطره يا ربنا على التعطيل عن زواج على التعطيل عن زواج ودراسه ووظيفه وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على الشلل على الشلل وعلى المرض وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما على الخيالات والاوهام والوسوسه والوسوسه اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا الله اكبر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر فيه وفي اهله فيه وفي اهله في بيت مهجوره في بيت مهجوره اثر عليهم اثر عليهم اثر عليهم ابطل يا ربنا هذا السحر في بيت مهجوره ابطل يا ربنا سحر في الباطن في الباطن في الباطن وفي الصدر وفي القلب وفي الفرج ابطل يا ربنا سحر على العقل والذهن والذاكره ابطل يا ربنا سحرا مقيدا اطل يا ربنا سحرا مقيدا اطل يا ربنا سحرا مقيدا اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور اطل يا ربنا سحرا عظيما في اساسات البيت في اساسات بيت مهجور في اساساته في تربته في تربته في تربته في تربته ومن حوله من حوله من حوله من حوله في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران في الجدران اللهم اطل يا ربنا كل سحر قوي عظيم شديد بحولك يا ربنا وقوتك بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل اثر حسدي شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون اللهم اطلها يا ربنا على سحر اطل يا ربنا حسدا على سحر اطل يا ربنا اثر عيون على سحر اللهم اطل عيونا على سحر اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها